بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى دروس الفقه، ونبدأ بإذن الله تعالى من كتاب الجنايات من متن زاد المستقنع، وهو من المتون المهمة في الفقه الحنبلي لمؤلفه الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. بالنسبة للطلاب الذين حضروا معنا في الدفعة السابقة، فهذا تكملة يعني لما تبقى من الكتاب، وبالنسبة للطلاب الجدد يعني مرحبا بهم، وإن شاء الله يعني هو موضوع مستقل يعني لا علاقة له بما سبق، يعني لا يتطلب يعني فهم شيء مما مضى، فهو يعني كتاب الجنايات قسم مستقل يعني من أقسام الفقه بإذن الله تعالى، لا يضر يعني عدم حضورهم ما سبق، وإن شاء الله يمكن يعني أن إذا أرادوا زيادة فائدة أن يستمعوا للتسجيلات السابقة، أو إن شاء الله في مرات قادمة نشرح كتبا أخرى في الفقه في الكتب والأبواب التي يعني فاتتهم إن شاء الله. فعلى كل حال يعني كتاب الجنايات هو كتاب مستقل، ويعتبر يعني الربع الأخير من أرباع الفقه الإسلامي، ربع العبادات وربع المعاملات وربع الأسرة وربع الجنايات، يعني إنه الفقه الإسلامي مقسم إلى هذه الأقسام، يعني قسم يتعلق بالأحكام العبادات، الطهارة والصلاة والصيام، والطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وفي الفقه الحنبلي الجهاد من ضمن العبادات، يعني يضعون كتاب الجهاد ضمن فقه العبادات، وبعد ذلك فقه المعاملات، وهذا يشمل أحكام البيوع والإجارة والميراث والوصايا والوقف وما يتعلق بذلك، وبعدين أحكام فقه الأسرة، هذا اللي هو الربع الثالث اللي هو فيه أحكام النكاح والطلاق وما يتعلق بذلك يعني وما يلحق به من أحكام الخلع والحضانة وكذا إلى آخره، وبعدين قسم الجنايات، هذا اللي هو القسم الأخير، ومن ضمن الجنايات يعني بيدخل فيه أبواب الأطعمة والصيد، وبيدخل فيه الكلام عن الحدود وأحكام القضاء والأيمان وكذا إلى آخره، كل هذا داخل تبع ربع الجنايات يعني. فقال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: كتاب الجنايات. طبعا يعني نوصي إن شاء الله من استطاع اقتناء كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع للإمام الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى، فهذا يعني أفضل الشروح على متن زاد المستقنع. نحن لا نقرأ يعني الشرح كاملا، لكن نلخص منه يعني إن شاء الله الخلاصة، فإذا اقتنيته يكون هذا من المفيد إن شاء الله. فالشارح، لما نقول الشارح نقصد اللي هو الشيخ منصور البهوتي رحمه الله، فالشارح يعني وضح المقصود بالجنايات، يعني أن الجنايات جمع جناية، وهي في اللغة التعدي على بدن أو مال أو عرض. الجنايات جمع جناية، والجناية في اللغة هي التعدي على بدن أو مال أو عرض. وفي الاصطلاح يعني في اصطلاح الفقهاء إذا قالوا جناية فيقصدون بالجناية التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، وهذا الذي يهمنا في الفقه هو المعنى الاصطلاحي لكلمة جناية. فالجناية هي التعدي على بدن بما يوجب قصاصا أو مالا. فالتعدي على بدن هذا يشمل التعدي عليه بالقتل أو بالجراح أو فيما دون يعني فيما دون القتل، يعني مثل التعدي على البدن بقطع يد أو قطع رجل أو فقع عين أو جراحة في الرأس أو الوجه أو كذا إلى آخره. فالتعدي على البدن إما بقتل أو جرح بما يوجب قصاصا أو يوجب مالا، إما يوجب قصاصا، والقصاص هناك القصاص في النفس والقصاص فيما دون النفس، قصاص في النفس يعني بقتل القاتل بالشروط التي سيأتي ذكرها في قتل العمد، أو مال، والمال يعني التعويض بدية، إما أيضا في حالة يعني دية النفس أو دية ما دون النفس. القصاص أيضا قد يكون في النفس أو في ما دون النفس، بأن يقتص من ممن قطع يد شخص بأن تقطع يده، أو من فقأ عين شخص بأن تفقأ عينه إلى آخره. فالقصاص قد يكون في النفس أو في ما دون النفس من الأطراف، والدية كذلك قد تكون دية النفس أو دية إيه ما دون النفس. فالتعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، هذا هو الإيه الجناية. فقال وهي عمد، وهي يعني الجنايات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عمد، قال يختص به القود، أو قال يختص القود به. قال وهي عمد، هذا القسم الأول من أقسام الجنايات. العمد يختص القود به. القود هو القصاص، أو هو قتل القاتل بمن قتله. القود معناه أن يقتص من القاتل، فمصطلح القود هذا سيتكرر معنا إيه كثيرا. مصطلح القود معناه القصاص أو قتل القاتل. فقال يختص القود به، يعني لا يقتل القاتل إلا في حالة قتل العمد بس، لكن أنواع القتل الأخرى اللي هي شبه العمد والخطأ فهذه لا يقتل القاتل فيها، وإنما القاتل يقتل في حالة العمد. قال وهي عمد يختص القود به بشرط القصد، يعني بشرط أن يقصد الجاني الجناية. يعني إذا كان القتل عمدا وقصد القاتل الجناية، أو قصد القاتل القتل وكان عمدا، فهنا يقتص منه. وشبه عمد وخطأ، وشبه عمد وخطأ، هذا على سبيل الإجمال. ثم يشرح إيه تفصيلا أنواع القتل الثلاثة، أنواع القتل الثلاثة. يعني باختصار عندنا قتل العمد، هذا يوجب الإيه القصاص، يقتص من الإيه من القاتل فيقتل. و يمكن لأولياء القتيل العفو عن القصاص إلى الدية، أو إلى أكثر من الدية، والدية يعني 100 بعير أو ما يساويها كما سيأتي توضيحه. فيمكن العفو عن القصاص إلى دية، ويجوز العفو عن القصاص إلى أكثر من الدية. يعني يمكن لأولياء القتيل، أي ورثة القتيل، ورثة القتيل يمكنهم العفو عن القصاص، فلا يقتصون من قاتل العمد، ولكن يطلبون منه الدية، أو يطلبون منه مبلغا أكثر من الدية، إما أن يدفعه وإما أن يقتص منه. ويمكنهم العفو مجانا، يمكنهم العفو مجانا إلى غير دية، أو العفو عن، طبعا إذا عفوا إلى دية أو إلى أكثر منها أو إلى أقل منها، يمكن أن يتنازلوا عن جزء من الدية ويطالبوا بجزء منه، ويمكن لهم العفو مجانا يعني من غير مقابل. وإذا عفى أولياء القتيل عن القصاص إلى الدية في حالة قتل العمد، إذا عفوا عن القصاص إلى الدية، فالدية تكون في مال القاتل، تكون في مال القاتل، يعني لا يتحمل إيه عصبته لا يتحملون، أو عاقلته لا يتحملون. فقتل العمد فيه القصاص وليس فيه دية ولا كفارة، يعني لكن الدية تكون بديلا عن القصاص إذا عفوا عن القصاص إلى الدية كما سيأتي توضيح. يعني قتل العمد فيه القصاص وليس فيه، يعني إذا اقتص منه خلاص ليس عليه دية ولا كفارة. القصاص هذا هو يعني حكم قاتل العمد، فالدية إنما تكون بديلا عن القصاص، يعني لا تجتمع مع القصاص، يعني ليس هناك قصاص ودية في نفس الوقت، لا، هو قصاص فقط وليس عليه دية للتعويض الذي يدفع لورثة القتيل، ولا كفارة. الكفارة هذه لله تعالى، يعني حق لله تعالى، فقاتل العمد ليس عليه كفارة، واللي هي عتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين إذا عجز عن عتق الرقبة، فهذه الكفارة تكون في غير حالة قتل العمد. فقتل العمد فيه القصاص ولا ليس فيه دية ولا كفارة، لكن إذا عفي عن القصاص إلى الدية تكون فيه الدية. وهناك يعني حالات أخرى أيضا ينتقل فيها القصاص إلى الدية، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. وأما شبه العمد والخطأ، فلا ليس فيهما قصاص وفيهما الدية والكفارة، يعني شبه العمد والخطأ ليس فيهما قصاص ولكن فيهما دية وفيهما كفارة. والدية تكون على العاقلة، كما سيأتي توضيحه، على العاقلة وهم عصبات الجاني، يعني لا يدفعها الجاني من ماله، الجاني عليه الكفارة ولكن عصبته عليهم الدية، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. طيب، هنا بدأ يوضح معنى قتل العمد. قال فالعمد أن يقصد، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. يبقى إذن قتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، يعني معصوما النفس، يعني لا يحل قتله، معصوما يعني لا يحل قتله. فأن يقصد من يعلمه آدميا، يعني يعلم أنه آدمي وأنه معصوم، فيقتله بما يغلب على الظن موته به. مثل ماذا؟ ما الذي يغلب على الظن موته به؟ يعني كما ذكر الشارح، قال وللعمد تسع صور، العمد له تسع صور، فذكر أكثرها هنا. قال مثل أن يجرحه بما له مور في البدن، يعني بما له نفوذ في البدن، يعني أن يجرحه بما يعني يشق الجلد وينفذ داخل البدن، كسكين وشوكة. قال كسكين وشوكة، الشارح يقول ولو بغرزه بإبرة ونحوها، يعني حتى لو غرزه بإبرة ونحوها، فالإبرة لها مور في البدن، فإنها مما يعني يقع به قتل العمد، يعني قد يغرزه بإبرة في مقتل، يعني مثل أن يغرزه بإبرة في عينه ونحو ذلك، أو يعني فحتى الإبرة يمكن أن يقع بها قتل العمد. فأن يجرحه بما له مور في البدن، أو يضربه بحجر كبير ونحوه. الثاني اللي هو يسمى القتل بالمثقل، يعني العمد قد يكون بمحدد اللي هو له حد يجرح، الذي له حد يجرح يعني كالسكين والسيف أو شيء يعني مدبب يجرح، فإما ما إما له مور في البدن أو يكون مثقلا، يعني كأن يضربه بحجر كبير ونحوه، مثل مثلا قطعة حديدة مثلا ليست محددة ولا مدببة ولا كذا يضربه بها. قال أو يلقي عليه حائطا، أو سقفا ونحو ذلك. قال أو يلقيه من شاهق، يعني من مكان عال، من فوق جبل أو طابق علوي، أو في نار أو ماء يغرقه أو يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، قال لعجزه أو كثرتهما، يعني يلقيه في نار أو يلقيه في ماء لا يمكنه التخلص منهما، إما لكثرة النار أو لكثرة الماء أو لعجزه، قد يكون ماء قليلا أو نارا قليلة ولكن هو يعني مقيد أو مشلول أو غير قادر على الحركة، فحتى الماء القليل أو النار القليلة قد تتسبب في موته. وذكر صورة أخرى أن يعني زادها الشارح أن يلقيه بجحر أسد أو نحوه أو مكتوفا بحضرته، أن يلقيه في جحر الأسد أو يلقيه مكتوفا بجوار أسد ونحوه، أو في مضيق بحضرة حية أو ينهشه كلبا إلى آخره من القواتل مما يقتل غالبا، هذا نوع أيضا من قتل العمد. قال أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك، كذلك من أنواع قتل العمد أن يخنقه. قال أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب، إذا حبسه ومنع عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، يعني حبسه مدة طويلة يغلب على الظن أنه من لم يأكل أو يشرب هذه المدة أنه يموت، فحبسه مدة طويلة، أدخله حجره أغلق عليه الباب ولم يطعمه ولم يسقه مدة طويلة يغلب على الظن أنه يموت من لم يأكل أو يشرب هذه المدة، فهذا يعتبر من قتل العمد. قال أو يقتله بسحر أو سم، أو يقتله بسحر أو سم، فقتله بسحر قال بسحر يقتل غالبا فهذا يعتبر من أنواع القتل. أو يقتله بسم، قال الشارح بأن سقاه سما لا يعلم به أو يخلطه بطعام ويطعمه له، يعني يعطيه سما وهو لا يعلم أنه سم أو يخلطه في طعام ويطعمه إياه، فهذا من ضمن قتل العمد. قال أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله، أو شهدت عليه بينة يعني شهود، فشهود الزور الذين يشهدون على شخص بأنه زنى وهو محصن، فيأتي أربعة شهود زور يريدون أن يقتلوا شخصا فيتفقوا فيما بينهم على أن يتهموه زورا عند القاضي أنه زنى وهو محصن، فالقاضي عمل بشهادتهم ورجمه حتى الموت، فهنا يعتبرون إيه؟ قد قتلوه عمدا. أو شهدوا عليه بردة لا تقبل معها التوبة، يعني شهدوا عليه أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عند القاضي والقاضي عمل بشهادتهم فقتله، أو شهدوا عليه أنه قاتل مثلا وجد قتيل وهم شهدوا أنه هو الذي قتله فقتلوه قصاصا، القاضي قتله قصاصا بناء على شهادة شاهدين. فيقول أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله، ثم رجع الشهود بعد قتله وقالوا عمدنا قتله، فحينئذ يقتل الشهود، يعني إذا الشهود يعني أخبروا أنهم تعمدوا قتله وأنهم شهدوا عليه يعني شهدوا عليه زورا فيعتبرون قد قتلوه عمدا فيقتلوا. قال ونحو ذلك، قال ونحو ذلك، قال لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا. قال وشبه العمد، انتهينا من النوع الأول من أنواع القتل وهو العمد، النوع الثاني شبه العمد. قال وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. اللكز هو مثل اللكم يعني لكزه بيده. فلو أن شخصا يعني لكز آخر ضربه بيده في صدره أو كذا فمات، وهذه الضربة يعني لا تقتله غالبا، لا تقتله غالبا، لكن هو إيه؟ هو قصد جناية، يعني هو قصد أن يتعدى عليه لكن لم يقصد أن يقتله. يعني هنا حالة شبه العمد، أنه يعني هو قصد أن يؤذيه في بدنه ويتعدى عليه في بدنه لكن لم يقصد أن يقتله، والفعل الذي فعله يعني هو فعل لا يقتل غالبا، يعني هو قصد أن يلكزه في صدره أو ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة، يعني لم يضربه في موضع يعني يقتل به من ضرب فيه. يعني هناك مواضع في البدن يذكرها الفقهاء أنه يعني أنها مقاتل، يعني إذا ضرب فيها قد يعني يموت بسببها، مثل العين والصدغ ومش هناك مواضع معينة. فضربه في يعني غير مقتل، والآلة التي قتل بها يعني غير جارحة ولا تقتل إيه غالبا، يعني قال قصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، يعني لأن الجارح لو تعمد أن يضربه بجارح فمات به فهو قتل عمد، لو تعمد أن يضربه بجارح فمات به فهو قتل عمد، فإذا من شرط قتل شبه العمد أن تكون الآلة غير جارحة، ليست محددة كالسكين والموسى والأشياء المدببة وكذا، فالآلة يعني غير جارحة، وأن الضرب بها كان في غير مقتل آلة غير جارحة والضرب في غير مقتل، ولكنه قصد أن يتعدى عليه في بدنه بأن يضربه بآلة غير جارحة في غير مقتل، فلو مات بسبب ذلك فهو قتل شبه عمد. قال والخطأ، النوع الثالث الخطأ، قال والخطأ أن يفعل ما له فعله. يعني تلاحظون في حالة شبه العمد هو فعل ما ليس له أن يفعله، يعني هو تعدى عليه بالضرب أو يعني قصد أن يؤذيه أو يجرح أو يضرب، قصد أن يضربه أو يتعدى عليه في بدنه، لكن في حالة الخطأ هو فعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده. فيقول هنا إيه، رمى صيدا معه قوس وسهم ولا كذا، فالآلة جارحة ولكنه لم يقصد أن يقتل بها إنسانا وإنما قصد أن يقتل بها صيدا، فأخطأ يعني في أراد أن يقتل الصيد فأخطأ عن غير قصد وعن غير تعمد، فالسهم قتل إنسان، أو أن إنسانا مر في هذه اللحظة وهو يقتل الصيد، أو أنه أخطأ في الرماية، الصيد مثلا هرب وكان وراءه شخص فالسهم أصاب الشخص أو كذا، فقصد أن يرمي صيدا أو غرضا، أو غرضا يعني هدفا يريد أن يرميه، يعني ليس بالضرورة أن يقصد الصيد، قد يكون يعني يتدرب على الرماية فيرمي مثلا شجرة أو يرمي مثلا خشبة أو شيء يريد أن يصيبه بالسهم، يعني فهو يرمي شيئا يباح له أن يرميه، يرمي شيئا يباح له أن يرميه ولم يقصد أن يقتل آدميا فأخطأ في الرمي فقتل آدميا، فيصيب أو قصد أن يقتل شخصا يعني يباح قتله، قصد أن يرمي يعني يقتل شخصا يباح قتله قال كحربي أو زان محصن فقتل غيره عن غير قصد، يعني هو أراد أن يقتل كافرا حربيا يباح قتله، فالسهم أصاب مسلما عن غير قصد. قال فيصيب آدميا لم يقصده. قال وعمد الصبي والمجنون. قال وعمد الصبي والمجنون يعني من ضمن الخطأ، يعني مما يدخل في قتل الخطأ تعمد الصبي والمجنون القتل. فالصبي لو قتل يعني بما يجرح، قتل بآلة جارحة ما يقتل بما يقتل غالبا بأي صورة من هذه الصور التسع التي يعني مر ذكرها، فجرح بما له مور في البدن، أو الصبي مثلا دفع شخصا من فوق شاهق فقتله، أو ألقى شخصا عاجزا في نار أو ماء فمات. والمجنون كذلك إذا فعل هذه الأشياء فقتل آدميا معصوما بصورة من صور قتل العمد، وكان متعمدا ذلك وقاصدا القتل، فهو يعتبر في حكم المخطئ. فالصبي والمجنون عمدهما يعتبر خطأ. قال فصل تقتل الجماعة بالواحد. قال تقتل الجماعة، والجماعة قال أي اثنان فأكثر، بالواحد أي بالشخص الواحد. قال وإن سقط القواد الدودية واحدة. تقتل الجماعة بالشخص الواحد، والشارح يعني زاد إيه قيدا قال إن صلح فعل كل واحد لقتله، يعني الجماعة الذين يقتلون بالواحد هم الجماعة الذين اشتركوا في قتله، وفعل كل واحد منهم على حدة يعني كان كافيا لقتله، فعل كل واحد منهم على حدة كان كافيا لقتله، فكلهم يقتلون به. لما روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل 7 من أهل صنعاء قتلوا رجلا، 7 من أهل صنعاء اشتركوا في قتل رجل فقتلهم عمر رضي الله عنه، قتل 7 بواحد، قتيل واحد قتل به 7 اشتركوا في قتله. وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، لو كل أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم به. فإذا الجماعة تقتل بالواحد. قال وإن سقط القواد، يعني سقط القصاص، القواد اللي هو قتل القاتل، يعني القواد اللي هو قتل القاتل. فإن سقط القواد، كيف يسقط القواد؟ القواد بالعفو، يعني إذا عفى أولياء القتيل عن قتل القاتلين الدودية واحدة. يعني الآن لو 7 اشتركوا في قتل شخص، من حق أولياء القتيل أن يقتلوا 7 به، 7 يقتلون بالواحد. طيب إذا عفى أولياء القتيل عن القواد، قالوا عفوا عن القصاص، هل يأخذون 7 ديات من كل قاتل دية؟ لا، لهم دية واحدة بس، دية واحدة تقسم على على 7. نعم، باعتبار أنهم لهم أن يطلبوا زيادة عن الدية، فإذا طلبوا زيادة عن الدية يجوز، لكن إذا طلبوا الدية فقط وعفوا عن القتل إلى دية، فإذا ليس لهم إلا دية واحدة. إذا عفوا عن القتل، قتل القاتل إلى دية، ليس لهم إلا دية واحدة، حتى لو كان القاتل جماعة فعفوا عن الجماعة لهم دية واحدة. قال ومن أكره مكلفا. قال ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه. على قتل مكافئه، موضوع المكافأة هذا سيأتي توضيحه، اللي هو المكافأة في الدين والمكافأة في الحرية، بمعنى أنه لو قتل يعني حر عبدا لا يقتل الحر بالعبد، ولو قتل المسلم كافرا لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. لكن العكس العكس لا، يعني يضطرد ولا ينعكس، يعني الكافر إذا قتل مسلما يقتل، والعبد إذا قتل حرا يعني يقتل، أو على التفصيل يعني سأتي توضيحه إن شاء الله. يعني لا يمنع يعني من قتل العبد إذا قتل حرا، ومن قتل الكافر إذا قتل مسلما. لكن لو كان يعني من شروط القصاص اللي هي المكافأة في الدين والحرية، فيقول هنا: من أكره مكلفا على قتل مكافئه. من أكره مكلفا، يعني أكره بالغا عاقلا مسلما، أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله، فالقتل أو الدية عليهما. فالقتل أو الدية عليهما، يعني على المكره وعلى قال فالقتل أو الدية عليهما، يعني على المكره وعلى المكره، على المكره وعلى المكره. لماذا؟ لأنه يعني لا يحل إيه للإنسان أن يستبقي نفسه بقتل غيره، لأن يعني من صور الإكراه أن يهدده بقتل أو سجن أو ضرب وهو قادر على إنفاذ التهديد. يعني لو شخص إيه قادر على إنفاذ التهديد وجاء وقال لك يعني إن لم تقتل فلانا قتلتك، وهو قادر على إنفاذ التهديد، أو إن لم تقتل فلانا ستسجن، سأسجنك مثلا، أو فهددك إيه بقتل أو سجن إن لم تقتل شخصا وهو قادر على إنفاذ التهديد. فإذا المكره قتل هذا الشخص، وكان مثلا المكره هذا كان مسلما وقتل مسلما لم يقتل كافرا، أو كان أو قتل حرا لم يقتل عبدا يعني أو كافرا، وإنما أكرهه على قتل مسلم حر فقتله، فإذا القتل أو الدية عليهما. إذا طلب أولياء القتيل القصاص يقتص من المكره ومن المكره الذي استبقى نفسه بقتل إيه بقتل غيره، لأن نفسه ليست أولى من نفس غيره. فإذا قيل له إما أن تقتل فلانا وإلا قتلناك، لا يجوز له أن يقتل فلانا، هذا ظلما، حتى لو قتل يقتل هو، لكن لا يكون مظلوما، ومن يعني قتل مظلوما فهو شهيد، يعني فهو شهيد، فيقتل مظلوما، لكن لا ينفذ الأمر بقتل الآخر من أجل أن يستبقي نفسه. نعم، لسه فيه تفصيل بس ممكن نخلص المسألة. فيقول: فالقتل أو الدية عليهما، يعني إذا طلبوا أولياء القتيل القصاص يقتص من المكره ومن المكره، وإذا طلبوا الدية إذا عفوا عن القصاص إلى الدية فالدية تكون عليهما، يعني يشتركان فيها، يعني كل يدفع إيه نصف الدية. قال: وإن أمر بالقتل غير مكلف. إذا يعني أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، يعني إن أمر مكلف غير مكلف أن يقتل، إذا أمر مكلف يعني إنسان إيه بالغ عاقل، أمر غير مكلف يعني أمر صغيرا أو مجنونا، إذا إنسان بالغ عاقل وذهب إلى صبي أو مجنون وقال له اقتل فلانا، فالصبي أو المجنون قتل هذا الشخص تنفيذا للأمر، أعطاه مثلا المسدس وقال له اضرب به فلانا فضربه فقتله. فيقول: وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أو مكلفا يجهل تحريم القتل. قال الشارح: يجهل تحريمه أي تحريم القتل كمن نشأ بغير بلاد الإسلام، يعني أمر مكلفا يجهل تحريم القتل كمن نشأ بغير بلاد الإسلام ولا يعلم أنه لا يحل له فعل هذا. قال: أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل، فالقواد أو الدية على الآمر. يعني في كل هذه الصور القواد أو الدية على الآمر لا على المأمور. جاء الصورة الأولى إذا المكلف أمر غير مكلف، الصورة الثانية إذا المكلف أمر مكلفا يجهل التحريم كمن نشأ في غير بلاد الإسلام أو في بادية بعيدة لا علم فيها ويجهل تحريم القتل، فهذا اللي هو غير المكلف أو الجاهل امتثل للأمر وقتل. فالقصاص أو الدية هنا على الآمر لا على المأمور. وكذلك أيضا هذه الصورة إذا أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه، يعني جندي ولا يعرف يعني هذا الأمر من السلطان، أمره السلطان، أمر جنديا أو واحدا من الرعية أن يقتل فلان، وهو يعني يظن أن السلطان لما أمره بقتله أن هذا الشخص أنه يستحق القتل، وكان السلطان ظالما في هذا، وهو والمنفذ للتعليمات لا يعلم أنه إيه أن السلطان ظالم. من لا يعرف ظلمه فيه أي في القتل، بأن لم يعرف المأمور أن المقتول لم يستحق القتل، يعني جندي كلفه السلطان أن يقتل شخصا فقتله وهو لا يعلم أن المقتول إيه لا يستحق القتل، ولا يعلم أن السلطان ظالم في هذا إيه الأمر. قال فالقود إن لم يعفي مستحقه، يعني إذا لم يعفي أولياء القتيل وطلبوا ورثة القتيل طلبوا بالقصاص، يبقى القصاص على الإيه؟ على الآمر. فقال فالقود أو الدية إذا عفى أولياء القتيل ورثة القتيل، إذا عفوا عن القصاص إلى الدية، فالدية تكون على من؟ على الآمر دون المأمور في هذه الصور. نعم. نعم، ما احنا قلنا الدية بتكون على الآمر وليس على المأمور، فهو الآمر مكلف، المأمور غير مكلف لكن الآمر مكلف، فالآمر هو اللي عليه القصاص أو الدية. نعم. بيكون إذا القاتل مجنون أو صبي، القاتل المجنون أو الصبي الذي ليس مأمورا من مكلف هذا بيكون قتل خطأ، وقتل الخطأ بيكون الدية على العاقلة. يعني عندنا صورة، جزاكم الله خير، صورة صبي أو مجنون لم يأمره مكلف أن يقتل ولكن هو قتل من تلقاء نفسه، يبقى هنا هذا يعتبر قتل خطأ والدية تكون على عاقلة هذا الصغير أو المجنون، على عصبته كما سيأتي شرح معنى العاقلة، يعني سيأتي شرح معنى الإيه العاقلة، إخوانه وبنو إخوانه وأعمامه وبنو أعمامه، فهؤلاء يشتركون في إيه في دفع دية قتل الخطأ إذا كان القاتل صبيا أو مجنونا ليس مأمورا من مكلف. أما إذا كان القاتل صبيا أو مجنونا مأمورا من مكلف فهنا القصاص أو الدية على المكلف الذي أمرت الصبي أو المجنون. فقال هنا على الآمر، يعني الدية أو القصاص، القصاص في حالة عدم العفو والدية في حالة العفو، على الآمر بالقتل دون المباشر، على الآمر بالقتل دون المباشر، لأنه معذور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية، والظاهر أن الإمام لا يقتل إلا بالحق، هذا لمن إيه امتثل لأمر السلطان وقتل شخصا إيه ظلما وهو لا يعلم. ثم ذكر هنا يعني صورة أخرى، قال وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. وإن قتل المأمور، قال المأمور من السلطان أو غيره، سواء أمره السلطان أو أمره غير السلطان، وكان المأمور مكلفا عالما بتحريم القتل. إذا كان المأمور مكلفا يعني ليس صبيا ولا مجنونا، وكان عالما بتحريم القتل يعني ليس إيه جاهلا تحريم القتل، فالضمان عليه دون الآمر، يعني فالضمان على الضمان يعني القود أو الدية. الضمان كلمة تشمل القصاص أو الدية. القصاص في حالة مطالبة أولياء القتيل بالقصاص، أو الدية في حالة عفوهم عن القصاص إلى الدية. فالضمان أي القصاص أو الدية عليه يعني على المباشر للقتل اللي هو المكلف العالم بتحريم القتل. إذا أمره السلطان أو غيره أن يقتل شخصا ويعلم أنه يحرم قتله، فالضمان عليه دون الآمر. الضمان يكون على المباشر للقتل دون الآمر. تلاحظون هناك فرق بين من أكره وبين من أمر. من أمر غير من أكره. في عندنا الصورة الأولى اللي هي من أكره مكلفا، اللي أكره يعني هدده وقال له إن لم تقتل قتلتك، وهو قادر على تنفيذ. هنا المكره يتحمل يشترك في الضمان. أما من أمر وليس مكرها، يعني أمر ولك قدرة، شخص صديقك أو زميلك ولك أمرك بالقتل وليس له قدرة، يعني على لم يهددك بقتل أو هددك وهو غير قادر على تنفيذه، فيغلب على الظن عدم يعني لا يغلب على الظن قدرته على تنفيذه، فحينئذ إذا امتثلت لأمر الآمر هذا لا يعفيك من المسؤولية. فالضمان عليه دون الآمر. فالآمر القتل هنا لا ضمان عليه، لكن قال الشرع قال لكن إيه يؤدب بما يراه الإمام، يعني يعذر الآمر بالقتل. إذا شخص قال لآخر اقتل فلانا فذهب وقتله، فهنا القصاص أو الدية على القاتل، وأما الآمر بالقتل فهو يعذر، يعني يعاقبه الإمام بحبس أو ضرب أو بما يعني فيه عقاب له، لكن ليس عليه قصاص أو دية. قال وإن اشترك فيه اثنان، قال وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك. يقول إذا اشترك اثنان في قتل، إذا اشترك اثنان في قتل يجب فيه القصاص، وكان أحدهما يعني أبا للمقتول، فمما يمنع القصاص أن يكون القاتل أبا للمقتول، والأبوة تشمل يعني الأب أو الإيه أو الجد يعني. فلو أن الرجل قتل ابنه لا قصاص عليه، هو عمل محرم وجريمة من الجرائم ويستحق العقاب، لكن لا يقتص من الأب إذا قتل ابنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد والد بولده، يعني لا يقتص من الوالد إن قتل إيه ولده. قالوا لأنه كان سببا في إيجاده فلا يكون ولده سببا في إعدامه. فمثلا إذا اشترك يعني رجل وآخر في قتل ابن أحدهما، يعني رجلان اشترك في قتل ابن لواحد منهما، فالشريكان في القتل أحدهما أب، فالأب هذا لا يقتل، لكن هل هذا يسقط القصاص عن الشريك الثاني؟ لا، لا يسقطه عنه. فإذا سقط عن أحدهما بسبب الأبوة لا يسقط عن شريكه، فيقتص من الإيه من الشريك. نعم، سيأتينا إن شاء الله تفصيل معنى الولادة، يعني في عندنا موضوع يأتينا إن شاء الله الشروط، يعني بإذن الله تأتينا الشروط، فهيأتينا بعد ذلك لما يقول إيه. قال عدم الولادة فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا، يعني يشمل الإيه الأب والأم وإن علوا يعني. طيب، فإذا إذا كان أحدهما يعني أبا أو أما أو جدا أو فإذا إيه يقتل الشريك. قال أو غيرها، غير الأبوة. إيه غير الأبوة؟ اللي هي مثل الإيه؟ الإسلام أو الحرية، أو غيرها من إسلام أو حرية. يعني كما لو اشترك إيه حر وعبد في قتل عبد، إذا اشترك حر وعبد في مثلا في قتل عبد، أو اشترك مسلم وكافر في قتل كافر. طيب إذا اشترك حر وعبد في قتل عبد، العبد الذي قتل عبدا هذا يقتل، لكن الحر الذي اشترك في قتل العبد لا يقتل، فالقصاص سقط عن الحر الذي شارك في قتل العبد، لكن لم يسقط عن شريكه الذي هو عبد قتل عبدا، فهذا يقتص منه، والحر الذي شاركه في القتل لا يقتص منه، ولكن يعذر يعني ويعاقب لكن لا يقتص منه. ومسلم وكافر اشترك في قتل كافر، يعني مسلم وكافر اشترك في قتل كافر، فالكافر الذي قتل كافرا يقتل به، لكن المسلم الذي شارك في قتل الكافر لا يقتل. فإذا اشترك اثنان أحدهما لا يقتص منه، فهذا لا يسقط القصاص عن الإيه؟ عن شريكه. قال فالقود على الشريك، فإن عدل إلى طلب المال، فإن عدل يعني ولي القصاص إلى طلب المال من شريك الأب مثلا ونحوه، قال لزمه نصف الدية، لزمه نصف الدية، يعني الشريك في القتل إذا كان شريكه لا قصاص عليه هو يقتص إيه منه، إذا كان شريكه لا قصاص عليه بسبب الأبوة أو الإسلام أو الحرية فيقتص من الشريك. إذا عفى أولياء القتيل عن القصاص إلى الدية فالشريك هنا يلزمه نصف الدية، إذا كان اثنين اشترك في القتل فعليه نصف الدية. نعم، أولياؤه لما ورثته يعني. نعم ورثته. نعم لا لا، إما قصاص وإما دية بس، ما فيش. طيب نقف هنا إن شاء الله لصلاة العشاء بإذن الله تعالى. تحبون نرجع بعد العشاء ولا نكتفي اليوم كده؟ ناخد خلاص نكتفي، خلي اليوم خلي اليوم درسا صغيرا إن شاء الله عشان التدريب إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله الدرس القادم نأخذ بإذن الله تعالى، نجعل قسما للفقه وقسما للنحو وقسما للقواعد الفقهية إن شاء الله بإذن الله. نعم، القواعد الفقهية، شرح القواعد الفقهية للشيخ، منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي مع شرحه لها، يعني هو نفس المؤلف له شرح عليها مختصر، فنقرأ الشرح كده ونعلق عليه إن شاء الله. شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي إن شاء الله، هنحاول نوفرها إن شاء الله مستوية. موجود يعني على صفحة الجامعة موجود ملف PDF، ممكن تجدون عند الأخ سعيد ملف PDF، ممكن يبعثه لكم بالإيميل، وممكن نطبعه إن شاء الله بإذن الله، نوفرها مطبوعة بإذن الله، نوفرها، نوفر لهم منظومة القواعد المرة الجاية مطبوعة إن شاء الله. خلاص إن شاء الله المرة الجاية تجدونها مطبوعة إن شاء الله، نوفرها لكم بإذن الله. هي الدية بتكون من الإبل أو البقر أو الغنم، أو لها مقدار يعني معين، أو من الذهب أو الفضة. الله تعالى أعلم. الله يحفظكم. نعم، فاليوم إن شاء الله نكتفي بهذا القدر بإذن الله، نصلي العشاء وننصرف، والدرس القادم إن شاء الله نواصل بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا. تفضل تفضل.